ولم أكن بريئا وَقُلْ سبحانه القادر على ما شاء. أشار إليه أينما كنت وأوصاني وَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

أعطوا رسول ربهم فأخذهم

خلق الإنسان